يتخافتون بينهم، يعني ايه؟ عمالين يتناقشوا ويقاوحوا في بعض في ايه؟ في قصر مدة بقائهم في الدنيا. ايه هو احنا لحقنا؟ يعني هما ساعتها يجوا يقولوا ايه؟ ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لا ده انتوا بتتكلموا في ايه؟ فهم ساعتها بيقولك ايه؟ يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرة، يتناجون بينهم في قصر الدنيا وسرعة الاخرة. واحد يقول ايه؟ ها ان لبثتم الا يوما، والتانيين يقولوا لهم ايه؟ عشرة. يقعدوا ايه؟ يجادلوا بعض. لا ده احنا قعدنا عشرة ايام، لا ده احنا قعدنا يوم. ده بيدل على ايه يا اخوات؟ ان انا اقعد اقول لك لا ده احنا ما كملناش يوم، وانت تقولي لا ده احنا قعدنا 10 ايام، يدل على ايه؟ على الحسره وعلى الندم. يا ما فرطت ويا ما غفلت، ما لحقتش اعمل. رجعني ها لعلي اعمل صالحا فيما تركت. رجعني اتصدق صدقه، طب اصلي صلاه الضحى، طب اصلي ركعتين في قيام الليل، طب اصلي ركعتين لله من غير اي وقت، طب اعمل اي حاجه، طب اقول كلمه طيبه، طب أقرأ في المصحف آية، طب أذكر ذكر واحد، طب أبوس على إيد أمي اللي أنا عمالة أشوح فيها وفي وشها يا شباب ويا بنات، اللي بشوح في وشها ليل ونهار، واللي كل ما تقولي كلمة أرزع الباب في وشها ولها وأنت بتزهقيش. صلي وأنت بتزهقيش، طول الطرحة وأنت ما بتزهقيش، البسي بما يرضي الله وأنت ما بتمليش. هذا الكلام الذي يقلل أمر الأم والأب، هذه كلها معاصي وذنوب. تأتي يوم القيامة يبقى نفسك ترجع بس تبوسي على إيد أمك، تقعدي تحت رجليها تقولي لها كلمة طيبة ترطب قلبها. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. الندم والحسرة، كيف ضيعنا الصلوات يا أخوات، كيف تكلمنا فيما لا يعنينا، وحطي تحت دي 10 خطوط، فيما لا يعنينا. من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، جابوا وجبنا واشتروا واشترينا. ومن جمال الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يهديها إلينا أن يشغلك بشيء يرضيه عن شيء لا يرضيه. تلاقي نفسك طول النهار، الأخوات اللي بيحفظوا معايا والأخوات اللي بيحفظوا في أي مكان، أسأل الله أن يفتح عليكم جميعا، يقولوا لي إحنا ما عندناش وقت نتورب كده. ما أنا مش عايزة أكون تورب، ما هو انا كده ابقى نجحت كده. ما هو بجد يا اخوات انا هقولك على حاجه، انت لو اتوربتي وفضيتي هتعملي ايه؟ اول حاجه هتمسكيها الموبايل وهتمسكيه وتفضلي بقى شغال، وايه يا اختي وجابت ايه النهارده واشتروا ايه؟ معقول بس لا يا ده اشتروا كذا وكذا، اذا كان راحت العمره وما قالتليش ان هي راحت، هو ينفع تروح وما تقوليش؟ وهكذا تدخلي في دايره مفرغه من الذنوب والمعاصي، وذنب يجيب ذنب وكلام يجيب كلام. لا، فمن رحمة ربنا بيكي أن يسوق إليك عمل يشغلك بمرضاته عن معصيته، دي لازم تفهميها وتتأكدي منها، سبحان الله. طيب بعد كده بقى إيه حالهم برضو في نفس الآيات في سورة طه؟ يتبعون الداعية، خلاص بعدما خرجوا من قبورهم يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، هلموا إلى ربكم تعالوا بقى. فيتبعونه مهطعين لا يلتفتون عنه يمنة ولا يسرى، خاشعة أصواتهم، صوتهم إيه؟ فلا تسمعوا إلا إيه؟ همسة، مفيش صوت، مفيش حد يتكلم، خلاص. خاشعة أصواتهم، فالأصوات خاشعة للرحمن، فلا تسمعوا إلا همسة. الهمس ده بقى اللي هو بتاع إيه؟ طالع منين الهمس ده؟ وطئ الأقدام أو تحريك الشفتين فقط. بإيه بقى تحريك الشفتين؟ يا رب سلم سلم بس، ووطئ الأقدام. انتوا مش اتكلمتوا في الدنيا كتير؟ تعالوا بقى. وعنت الوجوه للحي القيوم، كل ده أنا بشرح في إيه؟ حال الناس ساعة الحشر، هذه الآيات في سورة طه. وعنت الوجوه للحي القيوم، تعنوا أي تخضع وتذل. تيجي بقى يومها كده انت مش راضيه تخضعي في الدنيا، تخضعي غصب عنك في القيامه في يوم الحشر. الاغنياء والفقراء والرجال والنساء والاطفال والشباب والرئيس والوزير واللي بيشتغل والخادم كله، وعنت الوجوه للحي القيوم، كلهم ساكتون منصتون. ايه كمان؟ خاشعه ابصارهم. يعني ايه خاشعه ابصارهم يا اخوات؟ مش قادرين، انت مش قادره تنزلي بصرك عن الايه؟ من هول الموقف وفي رواية أخرى إن هم يعني ذليلي الرأس مش قادرين يرفعوا عليهم، خاشعة أبصارهم خاضعة رقابهم. الرقاب إيه؟ محنية. محنية، سبحان الله. جاثين على ركبهم، كله هيقعد على ركبه. ولسه هنشوف إن شاء الله في وصف النار كيف أن الأمم ستجس على ركبتيها. عشان كده بقول لك وأنت قاعدة قاعدة التشهد ما بين الركعات، وأنت قاعدة القاعدة بتاعت التشهد، وأنت قاعدة القاعدة بتاعت التشهد ما بين السجدة والأخرى، القاعدة دي هتقعديها قدام النار. وكل الأمم هتقول يا رب سلم سلم. القاعدة دي هتقعديها يوم الحشر. كل الأمم وترى كل أمة جاثية. فالقاعدة دي وإحنا قاعدينها في الصلاة افتكري وجمعي قلبك إن أنا يا رب هقعد القاعدة دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أذن لك إن أنت تدعي لنفسك وتقولي اللهم ارحمني واغفر لي وارزقني واجبرني واعف عني. ليه؟ لأن أنت محتاجة جدا الدعاء في الجلسة دي اللي أنت هتجلسيها بعد كده يوم القيامة. سبحان الله. لا أحد يهتم بأحد، كل ينشغل بنفسه فقط، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة. يا رب ارزقنا. ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلائق لما يشاهدونه من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة. أسأل الله أن يجعلنا منهم. فإن قيل ومن أين لكم بهذا الأمل؟ أنتوا عندكم أمل قوي كده من ربنا هيرحمك وهيعفو عنكم، من أين لكم بهذا الأمل؟ وإن شئت قلت من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ جبت منين العلم أن ربنا هيرحم وهيعفو وهيغفر وما إلى ذلك؟ فنقول وكأننا نرد على السؤال لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه. رحمة ربنا أخوات سبقت غضبه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب العفو أكثر من حبه للانتقام وأكثر من حبه بالبطش عباده. صح ولا لا يا أخوات؟ هذا ما نعلمه، هذه لا يجب أن تكون عقيدتك في الله سبحانه وتعالى. ومن سعة جوده وغفرانه الذي عم جميع البرايا ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار. طيب الحمد لله. وخصوصا في فصل القيامة، فإن قوله وخشعت الأصوات للرحمن، ما قالت لكيش لمين؟ لله، ولكن قالت لمين؟ للرحمن. ليه؟ لأن رحمته سبقت غضبه. ومن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون. كل الرحمة اللي في الدنيا دي، رحمتك على ابنك ورحمتك ببنتك ورحمتك بزوجك ورحمتك بالناس في الشارع ورحمتك بالفقير ورحمتك بالمسكين، كل ده من رحمة واحدة أنزلها الله سبحانه وتعالى إلينا في الأرض. حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تطأه أو تؤذيه، أي من الرحمة المولعة في قلبها. من الرحمة دي اللي ربنا نزلها لنا تلاقي إيه؟ البهيمة أعزكم الله أول ما تلد وتضع ها تقوم شايلة رجليها بسرعة ومنتقلة لمكان آخر. من أين علمت ذلك؟ برحمة الله. علمها هذه الرحمة حتى لا تطأ ولدها فتميته وتقتله. سبحان الله. فإن كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة فرحم بها العباد. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه، أدعوكم لقراءتها اليوم لأن هي فيها خبر الحشر بالتفصيل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال العلماء المعيشة الضنك هي التشديد في عذاب القبر. نسأل الله العفو والعافية. ومن أعرض عن ذكري، إيه هو بقى الذكر أخوات؟ هنا الذكر هنا بالذات في سورة طه يختص بالقرآن. ومن أعرض عن القرآن قولا وعملا وتلاوة وتدبرا وفهما واستشفاء وعلما كل شيء كل أنواع الهجر للقرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربنا سبحانه وتعالى في نفس السورة ذكر لك إن سيدنا آدم تمام كده لما نزل من الجنة ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يبقى هنا الشقاء جاي إمتى؟ لما حصل إيه؟ لما حصلت معصية الشقاء جاء من هنا. ربنا سبحانه وتعالى في نفس الصفحة بيقول إيه؟ ها؟ اللي هي إيه؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى معنى كده إن عدم الشقاء فين؟ في الهدى. إيه هو الهدى بقى؟ القرآن. هاتي كده تتبعي كده كلمة الهدى في المصحف هتلاقيها كلها مقصود بها إيه؟ القرآن. من وصفات القرآن أنه هدى. فربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيقول لي أنت مش عايزة تبقي في شقاء؟ مش عايزة تعيشي معيشة ضنكر؟ أيوة. عايزة تحشري يوم القيامة تبصرين؟ نعم. اتبع القرآن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طيب حال بقى اللي هو كان فيه معيشة ضنكر ده يوم الحشر هيبقى إيه؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. هيقاوح، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. هو أنا ليه أعمى دلوقتي؟ يعني أنا دلوقتي ليه أعمى؟ ليه مش شايف؟ يبقى الواحد طالع من قبره تراب ألاف السنين وعرق، لسه هنشوف العرق دلوقتي يبقى شكله عامل إزاي، وضلمة موحشة تضرب على المشهد والناس كلهم بصراخ وعويل واشفع لنا اشفع لنا، وهو كمان ايه؟ أعمى. يزاد على ذلك العمى. قال ربي ليه ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، ده أنا كنت بشوف في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا اللي هو الايه؟ القرآن، فنسيتها ماليش دعوة بيها. مش على فكرة أخوات مش مقصود القراءة، لأن كتير جدا من الأخوات نكلمهم عن الكلام ده يقولك إيه على فكرة أنا ماسكة المصحف ليل ونهار. وماذا غير المصحف فيك؟ وماذا غير القرآن في خلقك؟ والله العظيم يا أخوات انظر كل واحدة، ما تبقيش قاعدة عمالة تقولي أنا متأكدة من اللي قاعد عمال يقول كده دي جارتي الفلانية طول النهار ماسكة المصحف، وبصوا مفيش في خلقها حاجة خالص. أنا عايزاك تبص لنفسك، قيسي انت نفسك على الكلام ده. بصيش لجارتك ولا بنت عمك ولا سلفتك ولا حماتك، مش عايز انا الكلام ده خالص. انا عايزك تبص لنفسك، انت اين خلقك من القرآن؟ كان قرآنا يمشي على الارض صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه كان متبع الهدى. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، ايوه اتبع ما اوحي اليك. الاتباع، اين نحن من اتباع القرآن في اياتنا وفي حياتنا؟ المعاملات والعبادات وكل ما ذكر في القرآن علينا به، نسأل الله أن يرزقنا. طيب وكذلك اليوم تنسى، أي كما عميت عن ذكر ربك ونسيته ونسيت حظك منه، كذلك أعمى الله بصرك في الآخرة فنحشره إلى النار أعمى أصم أبكم وننساك في العذاب. صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. يا نهار أبيض، ميل؟ الميل ده قد إيه يا أخوات؟ قريب جدا منك الميل ده. أنت متخيلة الشمس دلوقتي على بعد كام ميل مننا، وفي الحر وفي الصيف بتبقى عاملة إزاي؟ هتموت وعرق مش ممكن. تخيلي بقى الشمس ستدنو من الرؤوس على بعد ميل، سبحان الله. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، كل الناس هتعرق بس برضو لن يستوون. ناس هتعرق عرقها هيوصل لركبتها، ده اللي ذنوبهم قليل تمام لغاية ركبتهم. ناس هتعرق حتى تصل إلى الترقوة، وناس يصل العرق حتى يلجمهم الجامن، يوصل لغاية هنا تبقى بقى ايه؟ اعمى